بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة المباركة، وهي لشرح تحفة الأطفال في علم التجويد للعلامة سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. وسوف تكون هذه الدورة إن شاء الله تعالى للمتوسطين، ولم نرد أن نبدأها للمبتدئين لأننا قد شرحناها قبل ذلك مرات عديدة للمبتدئين، فأردنا في هذا الشرح أن يستفيد منها شريحة أخرى من إخواننا رواد هذه المقراءة المباركة. ونود أن نشير إلى أن المبتدئين سيستفيدون كذلك من هذه الدورة، فكونها للمتوسطين هذا يعني أننا سنوسع قليلا في الشرح، ولن نغفل وجود إخواننا المبتدئين معنا، بل أزعم أنها قد يستفيد منها المتقدمون كذلك إن شاء الله تعالى. فهي شرح للتحفة أولا، ثم شرح لأبواب التجويد المتضمنة لهذا النظم المبارك، وسوف نزيد عليها بابين من أبواب علم التجويد، وهما باب مخارج الحروف وباب الصفات. لماذا سنضيف هذين البابين؟ سنضيف هذين البابين حتى نستطيع أن نفهم باب في المثلين والمتقاربين والمتجانسين الذي بوب له الناظم رحمه الله تعالى، ولكون هذا الباب يتوقف فهمه على فهم المخارج أو معرفة المخارج والصفات. وقبل أن نبدأ في شرح النظم نقدم مقدمة لعلها تكون مفيدة لجميع الإخوة والأخوات. أول ما نذكر به أنفسنا أجمعين أن نستحضر نية خالصة لله عز وجل، وأن نخرج حظ الشيطان والنفس من قلوبنا، فإن أول ما يجب أن يعتني به المسلم هو تحقيق الإخلاص في قلبه. عمل بلا إخلاص كجسد بلا روح أو بلا رأس، لا فائدة فيه. فقد قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إنما الأعمال بالنيات. فلابد أن يستحضر العبد المسلم عند كل عمل صالح نية لله عز وجل تكون خالصة له سبحانه وتعالى. يسأل نفسه: لماذا حضرت في مثل هذه الدورات؟ ولماذا أحضر؟ ولماذا أقرأ؟ ولماذا أتعلم؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ حتى يجيب إجابة صحيحة، أو يجيب إجابة خاطئة فيصحح المسار. بمعنى أن الإنسان لا يخلو من أحوال، إما أن يكون صاحب نية صحيحة فليحمد الله عز وجل ويسأله الثبات عليها، أو أن يكون صاحب نية فيها دخل فهذا يلزمه أن يصحح النية وأن يتجه إلى قلبه ويجاهد نفسه حتى تكون نيته خالصة لله، خالصة لله عز وجل. أو النوع الثالث، رجل ليس عنده نية أصلا، فهذا يحتاج إلى إيجاد النية. يعني واحد دخل وخلاص، دخل ليجلس في أي درس وبس، هذا يستفيد، نعم يستفيد، لكن لا يستفيد كصاحب النية الخالصة. فينبغي علينا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات أن نتجه لله عز وجل بقلوبنا، أن نكون مخلصين، أن نجاهد أنفسنا على الإخلاص. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بل قد يكون المجاهد في تصحيح النية يحصل على الأجور ما لا يحصل عليه غيره. أنا أقول من الأجور لأنه يجاهد، أما المخلصون فهم صفوة اصطفاهم الله عز وجل وخلص قلوبهم من الرياء والعجب والسمعة وغير ذلك. نسأل الله العفو والعافية. إذن أول أمر ينبغي أن نخلص النية لله عز وجل. الأمر الثاني، ينبغي أن نعتمد على الله عز وجل اعتمادا كليا، نعتمد على توفيق الله، لا نعتمد على أفهامنا ولا على جهودنا ولا على اجتهادنا ولا على كذا ولا كذا، بل نعتمد على الله عز وجل وحده. لولا أن الله وفق العبد المؤمن المسلم لمثل هذه الأعمال لما عملها ولما قام بها. غيرنا من الناس كثير، وغيرنا من الناس من يحب أن يحضر في مثل هذه الدروس لكن يمنع عنها بسبب مثلا عمل، عنده عمل، عنده دوام، بسبب انشغال، بسبب أنه لا يعرف عنها. لكن أنت اختارك الله عز وجل وأعلمك بمثل هذه الدروس ومثل هذه المقارئ ومثل هذه الغرف الصوتية، فمن الله عز وجل عليك ووفقك، فلابد أن تستحضر أن الله وفقك ولا فضل لك في ذلك أبدا، بل الفضل كله لله عز وجل، بل الفضل كله لله عز وجل. ثالثا، ينبغي أن نستحضر بعض آداب طالب العلم التي إن وجدت في الطالب انتفع بعلمه بما يتعلم يعني، وانتفع من شيخه، وانتفع من مجالس العلم، كالسكينة والهدوء والتواضع لله عز وجل ولإخوانه الذين معه، وكذلك التناصح، وكذلك المذاكرة، دوام المذاكرة لي ولكم قبل أن نبدأ فيما نريد. وسوف نقدم بين يدي شرح النظم ما يعرف بالمبادئ، مبادئ علم التجويد. لكل علم مبادئ، هذه المبادئ إخواني الكرام تعرف بالعلم، يعني تعطيك تصور عام عن هذا العلم، عن أي علم، أي علم له مبادئ، حتى لو كان علم أكاديمي، علم دنيوي، مش عايز أقول علم غير شرعي، لأن ليس كل العلوم التي ندرسها وتخص الدين هي علوم الشرع فقط، لا، حتى الإنسان يستطيع يتعلم الكيمياء أو الفيزياء ويكون علم شرعي إن حسن النية وتعلمه لله عز وجل، لكن نقول العلوم الأكاديمية أو الدنيوية. لكل علم، الشاهد، لكل علم من هذه العلوم مبادئ تعرف به. ونحن اليوم سنحاول أن نعرف بعلم التجويد ونتدارس هذه المبادئ بشكل جديد، بشكل يعني يعرفنا بها حقيقة المعرفة، ونتناقش في بعض الأمور التي سترد علينا في هذه المبادئ. هذه المبادئ إخواني الكرام أغلب من يقدم بها يجعلها عشرة، وبعضهم يجعلها أقل من ذلك، لكن المشهور أنها عشرة مبادئ. قال فيها الصبان أو جمعها الصبان في حاشيته على شرح الأشمون الألفية، قال: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله نسبته والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل هذه العشرة. ثم قال: والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. إذن هذه الأبيات الثلاثة جمعت لنا مبادئ عشرة. قال: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله نسبته والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل هذه هي العشرة. أول مبدأ يقابلنا في هذه المبادئ العشرة هو الحد. ما معنى الحد؟ الحد يقصد به التعريف. الحد يقصد به التعريف. لماذا أطلقوا على التعريف حدا؟ احنا متوسطين بقى عاوزين نعرف أشياء قد تكون جديدة عند بعض الإخوة والأخوات، وقد تكون معلومة من الأول عند كثير من الإخوة والأخوات. لماذا أطلقوا على التعريف الحد؟ هذا سؤال. الإجابة: لأنه يحد المعرف، لأنه يحد المعرف، يعني يجعل عليه حدودا، يجعل عليه حدودا، فيمنع أن يدخل فيه ما ليس منه أو أن يخرج منه ما هو منه. ثاني، أنا الآن أريد أن أعرف علم التجويد أو النحو أو الأصول، أصول الفقه أو أي علم كان، فلا بد أن يكون تعريفي جامعا مانعا. يعني إيه جامع؟ يعني لما أسمي هذا التعريف، لما أقرأ هذا التعريف يجمع لي كل ما يخص هذا العلم. طب يعني إيه مانع؟ يمنع أن يدخل في هذا بهذا التعريف شيء ليس من هذا العلم. يعني ما ينفعش حط تعريف للتجويد ويدخل بهذا التعريف معه مثلا علم النحو، تمام، أو علم الفقه، يبقى يكون التعريف بس مختصر على التجويد أو مختصر على التجويد، تمام. طب يعني إيه مانع تاني؟ يعني يمنع أن يخرج من التجويد شيء هو منه، يعني لازم يكون التعريف شامل. فلذلك سموا التعريف بالحد، قالوا الحد لأنه يحد المعرف، يعني يجعل عليه حدودا، تمام كده، واضح. طيب لو في أي إشكال أو سؤال يكتب ويحفظ ثم نعرضه في آخر اللقاء، تمام، عشان لا نشوش على الموجودين. يبقى سموا التعريف بالحد لأنه يحد المعرف. طيب ما هو تعريف التجويد؟ قبل أن نعرف التجويد لابد أن نعلم أن للتعريف شقين، أن للتعريف شقين، شق يتعلق باللغة وشق يتعلق بالاصطلاح. يعني إيه؟ يعني بنقرأ كتير جدا لغة واصطلاحا، صح، بنقرأها في كل العلوم، تعريف كذا لغة، تعريف كذا اصطلاحا. يعني إيه لغة؟ يعني لما تروح يا مولانا تبحث في كتب المعاجم تجد هذا المعنى موجودا هناك، تجد هذا المعنى موجودا هناك، تمام، يعني ما يتعلق باللغة بمتن اللغة. أما الاصطلاح يعني ما اصطلح عليه أهل الفن، صار عندهم مصطلح. عندنا مصطلحات كثيرة جدا، هذه المصطلحات ترجع إلى أصحاب الاختصاص. يعني لما نحب نعرف التجويد، من يعرف التجويد؟ هل يعرفه الأطباء ولا الفقهاء ولا المحدثون؟ لا، بل يعرفه أصحاب التجويد، هم أدرى الناس به، هم أدرى الناس هم أدرى الناس به. ماشي كده؟ يبقى اصطلاحا معناه ما اصطلح عليه أهل الفن عموما. طيب نرجع بقى لموضوعنا، ما هو تعريف علم التجويد لغة؟ من جود الشيء إذا حسنه، يعني نختصر نقول هو التحسين. نقول هو إيه؟ التحسين. في كلامنا العادي نقول لو سألك سائل عن شيء معين فقلت هذا شيء جيد، يعني إيه؟ يعني حسن. أنا أريد منكم أن تنتبهوا للمعنى اللغوي جدا. كلمة التحسين دي هنحتاجها في المعنى الاصطلاحي أو في التعريف الاصطلاحي. إذن اتفقنا أن تعريف التجويد في اللغة هو التحسين، من جود الشيء إذا حسنه، نقول شيء جيد أي شيء حسن. طيب والصلاحان؟ الصلاحان برضو سنأخذ تعريفا طويلا أطول قليلا، لكن في النهاية سنجد يرجع إلى لفظ التحسين أو إلى معنى التحسين. ولذلك قلت لكم انتبهوا لمعنى أو للمعنى اللغوي للتجويد فهو التحسين. الصلاحا قالوا هو إخراج، أنا عاوزك تنتبه معايا لكل فقرة من فقرات هذا التعريف، إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. اشتمل هذا التعريف على كم جملة؟ اشتمل على مخارج حروف، إخراج كل حرف من مخرجه، إعطاء الحرف حقه، إعطاءه مستحقه، ثلاث أشياء. يعني التجويد الآن سيتم بتحسين صورة الحرف أو صوت الحرف أو أداء الحرف. كوني سأخرج الحرف من مخرجه فقط هذا لا يعني التجويد. لازم نعرف إخواني الكرام أن لكل حرف من الحروف العربية مخرج يخصه، لكل حرف مخرج يخصه. لو جاز التعبير لقلنا إنه بمثابة محل الولادة، يعني المكان الذي ولد فيه الحرف. فكون الإنسان يعتني بإخراج الحرف من مخرجه هذا أو هذه أولى خطوات التجويد. ثم إنه لا يكون مجودا إلا إذا أعطى الحرف حقه وكذلك مستحقه. طيب يعني إيه حق الحرف ويعني مستحق الحرف؟ اسمع مني الآن، لما أقول مثلا لحرف القاف أط مخرج القاف معروف أقصى اللسان مع ما يلي من الحنك الأعلى، يعني آخر بقعة في اللسان، آخر نقطة دقيقة في اللسان هي مخرج القاف، لكن مش أقصى اللسان لوحده، لا لابد أن يكون مع الحنك الأعلى. قولوا معايا كده، كل واحد يقول معي في نفس واحد أط، هنجد أن المخرج هو أقصى اللسان تحديدا مع الحنك الأعلى أو مع ما يلي من الحنك الأعلى. هذا يا إخواني الكرام حرف القاف الذي ولد في أقصى اللسان أو وجد في أقصى اللسان لا يكون مجودا إلا إذا أعطي حقه أو إذا أعطي حقه ومستحقه، لازم يأخذ حق ومستحق. فما هو حق الحرف وما هو مستحقه؟ حق الحرف أشياء يا جماعة الخير موجودة مع الحرف بالطبيعة. يعني إيه بالطبيعة؟ يعني خلقة، يعني الحرف لا يكون حرفا إلا معها، الحرف بهذه الصورة لا يكون حرفا إلا إيه؟ إلا معها. يعني إيه؟ قربنا أكثر وأكثر. أنا عندي من الصفات ما يكون متواجدا دائما مع الحرف لا ينفك عنه، وهذا ما يعرف بالصفات الذاتية. اللي درس منكم وأكيد ناس كتير درسوا الجزرية المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه يعني ابن الجزري، سيجد باب صفات الحروف ذكر فيها ابن الجزري 17 صفة، صح؟ ذكر فيها 17 صفة. هذه 17 صفة التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى في هذا الباب تسمى بالصفات الذاتية، من أول بقى الشدة وعكسها والاستعلاء وعكسه والإصمات وعكسه والقلقلة والغنة وإلى آخره، 17 صفة، 17 صفة كلها صفات ذات. يعني إيه صفات ذات؟ يعني لا تنفك عن الحرف أبدا، تمام؟ طيب، هذا هو حق الحرف، هذا هو حق الحرف. طيب مستحقه؟ مستحقه شيء ينشأ بعد ذلك، شيء ينشأ زيادة على الصفات الذاتية، تحصل نتيجة للصفات الذاتية. زي ايه كده؟ زي الإدغام مثلا. طبعا الناس متعودين نذكر لهم زي التفخيم فانه ناشئ عن الاستعلاء، والترقيق فانه ناشئ عن الاستفال. ده مثال قديم ولا يوضح المطلوب جيدا، لكن هديك مثال يوضح لك المطلوب ان شاء الله تعالى. زي الادغام، زي الاظهار، زي الاقلاب، زي الاخفاء، كل دي صفات عارضه. طيب من اين لي بانها عارضه؟ جبت الكلام ده منين؟ اسمع مني يا سيدي. لما نقول من، النون في كلمة من أو من، اقرا الميم زي ما أنت عاوز تقرأها بفتح الميم أو كسرها زي ما أنت عاوز، أهم حاجة عند النون ساكنة. النون الساكنة هذه التي وقعت بعد الميم هي نون، لكن أحيانا أسمعها من آمن، أحيانا أسمعها من ربهم، أحيانا أسمعها من بعد، أحيانا أسمعها من كان. لاحظ معايا الفرق في الصور الأربعة. مع الهمزة قلنا من آمن، صح؟ مع الراء قلنا من ربهم، مع الباء قلنا من بعد، مع الكاف قلنا من كان. أربع أصوات وأربع أحكام هنأخذها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. مع النون، النون حرف واحد وله صفات ذاتية، لكن مرة حصل له إدغام، حصل للنون إدغام من ربهم، راحت النون. مرة حصل له قلب اللي هو الإقلاب يعني من بعد. مرة حصل له إخفاء من كان. مرة بقي على أصله فأصبح مظهرا من آمن. هي دي الصفات العارضة، هي دي الصفات العارضة. هديك مثال تاني، خد مثال تاني. حرف المد يا، احنا مثلنا بالالف عشان اشهر واسهل. حرف الالف لما يجي بعده همزه زي السماء، ويجي بعده سكون زي الضالين، ويجي بعده غير الهمز والسكون زي قالوا، هل في فرق في حرف الألف؟ يعني هل حصل له شيء أو تغيير في هذه الصور الثلاثة اللي معايا؟ يعني السماء الألف فيها زي في الضالين زي في قالوا؟ الجواب لا. عندي السماء أربع حركات مثلا، الضالين ست حركات، قالوا حركتين فقط، مع أن الألف واحد. إيه اللي خلى التغيير ده يحصل؟ ها، هذا ما يعرف بالمد والقصر، هناخده بالتفصيل برضو إن شاء الله تعالى. فهذه صفة عارضة، صفة عارضة، عرضت لسبب، عرضت لسبب. إذن نرجع بقى خطوة للخلف كده، التجويد حتى تكون مجودا لابد أن تخرج كل حرف من مخرجه، بس كده؟ لا، وتضيف إلى ذلك أن تعطي الحرف حقه، بس كده؟ لا، أن تعطي للحرف مستحقه كذلك. فإذا حصل في القارئ هذه الأمور الثلاثة، إخراج الحرف من مخرجه، إعطاء الحرف حقه، إعطاء الحرف مستحقه ثلاث أشياء، فإنه يكون بذلك مجودا، فإنه يكون بذلك إيه؟ مجودا. يبقى التجويد الصلاحا هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه، وحق الحرف هي صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه، ومستحقه ومستحقه هي صفاته العارضة الناشئة عن الصفات الذاتية، الناشئة عن الصفات الذاتية. حد عنده إشكال في تعريف التجويد الصلاحي؟ ها بسرعة عشان نمضي. الحد والموضوع، موضوع علم التجويد. المبدأ الثاني موضوع علم التجويد. علم التجويد إخوان الكرام موضوعه كلمات القرآن، كلمات القرآن. من حيث إعطائها أو من حيث إخراج حروفها من مخرجها وإعطائها حقها وإعطائها حقه ومستحقها. هل لكل الحروف مستحق أم هو خاص ببعضها؟ لا، مش كل الحروف لها مستحق، بعضها ليس فيها إلا الصفات الذاتية، بعضها ليس فيها إلا الصفات الذاتية. يبقى موضوع علم التجويد هو الكلمات القرآنية. يعني هتطبق علم التجويد ده بعد ما تعلمه على إيه؟ على القرآن. وهذا الذي عليه جمهور بل جماهير العلماء. بعض الناس قالوا يطبق كذلك على الحديث النبوي الشريف، وهذا الكلام وإن كان قال به البعض لكن لا أراه أبدا، لا أقول به ولا أراه. لماذا يا إخواني؟ القرآن له كيفية، القرآن له كيفية نزل بها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ هذه الكيفية التي تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم كانت معروفة عند الصحابة، نعم كانت معروفة، كانت معروفة، ولذلك كان سهل عليهم جدا أن يتعلموا قراءة القرآن قراءة صحيحة. لكن هذه الكيفية ظلت مرتبطة بالقرآن، سواء كان كيفية أدائية بالصوت أو كيفية بالقواعد، قواعد التجويد، فهي خاصة بكتاب الله عز وجل، واعتنى بها العلماء ولقنوها لطلابهم كابرا عن كابر جيلا بعد جيل. فإذا أتى الإنسان في هذه الأعصار، لا سيما في هذه الأعصار، وقرأ الأحاديث بالتجويد، يعني تخيل واحد، معلش يعني سمحوني، بيقرأ الأحاديث فقال إنما الأعمال بالنيات، ها بعض الناس قد يقول بعد ما يخلص أخونا صدق الله العظيم، ممكن يحسب أن الكلام ده كان قرآن، تمام؟ فصعب جدا، صعب. إذن فلنقتصر على كلام الله عز وجل فقط، وهذا هو المتلقى، هذا هو المتلقى، هذا هو المتلقى، والله أعلم. طيب، الحد والموضوع ثم الثمرة. ما هي الثمرة المرجوة من تعلم التجويد؟ الثمرة المرجوة من تعلم التجويد صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله. إذا تعلمت أحكام التجويد النظرية فإنني لا شك سأصون لساني عن الوقوع في الخطأ في كتاب الله عز وجل، وكلنا يهرب من الخطأ في كتاب الله. ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن نرتل القرآن ترتيلا، والأحاديث التي حضت على قراءة القرآن قراءة صحيحة كثيرة جدا، وآثار الصحابة والتابعين والعلماء في كتبهم كثيرة. فكلنا يحرص على أن يقرأ كتاب الله قراءة صحيحة. كيف يتسنى لي أن أقرأ القرآن قراءة صحيحة؟ بتعلم أحكام التجويد. واحد ممكن يقول لي هذا ليس واجبا علي، لو قرأت قراءة صحيحة لكفاني ذلك. نقول له نعم أحسنت، إذا استطعت أن تقرأ قراءة صحيحة بدون تعلم أحكام التجويد فليبارك الله عز وجل فيك. لكن ليس كل الناس مثلك يتعلمون بالتلقي والمشافهة بدون تعلم أحكام التجويد. بعض الناس لا يتعلم إلا عن طريق تعلم القواعد، فهذا يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب في حقها أن يتعلم التجويد ليحصل الثمر المرجو من تعلم التجويد، أن يصون لسانه عن الخطأ أو الوقوع في الخطأ في لفظ القرآن الكريم أو في قراءة القرآن الكريم، أو أن يصحح قراءته كما يحب ربنا ويرضى سبحانه وتعالى. وكذلك من ثمرات تعلم التجويد الحصول على الأجر، الحصول على الأجر والثواب من الله عز وجل، فإنه علم شرعي، أصلا هو علم شرعي، وتعلم العلم الشرعي بل تعلم العلم عموما ما يرفع الإنسان به الجهل عن نفسه وعن الآخرين مما يثاب عليه، مما يثاب عليه، ففيه أجر إن شاء الله تعالى. إذن الثمرة المرجوة ثمرة حسية، إني أصون لساني عن الخطأ في قراءة القرآن، وكذلك أن أنال الأجر والثواب من الله عز وجل. الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله، ما هو الفضل الذي يتعلق بهذا العلم؟ يكفي هذا العلم فضلا أنه يتعلق بأفضل الكلام. بنضرب أمثلة دايما لإخواننا المبتدئين خصوصا، أن شرف العلوم يستمد مما تتعلق به، شرف العلوم تستمد مما تتعلق به، يعني العلم في حد ذاته قد يكون شريفا، العلم قد يكون شريفا في حد ذاته، وقد يكون شرفه مستمدا مما تعلق به، زي ما معانا كده. التجويد لم يكن موجودا في عصر التنزيل، ولم يكن موجودا حتى بعد عصر التنزيل بسنوات بهذه القواعد المعروفة، لكن لما وضع هذا العلم وألف فيه علماء المسلمين ووضعوا فيه القواعد التي تكفل للناس قراءة كتاب الله عز وجل قراءة صحيحة، فهو علم شريف لأنه وضع لصون اللسان عن الخطأ في قراءة كتاب الله، فهذا شرف، شرف العلوم تتعلق بما أو تستمد مما تتعلق به، فكفى بكتاب بعلم التجويد شرفا أنه من أشد التعلق أو من أشد العلوم تعلقا بكتاب الله. نسبته إلى ماذا ينسب هذا العلم؟ ينسب إلى العلوم الشرعية، علم التجويد هو من العلوم الشرعية، أو نسبته إلى غيره التباين. يعني إيه نسبته إلى غيره التباين؟ يعني هل يتبع هذا العلم علما آخر أو يدخل تحت علم آخر؟ الجواب لا، هذا العلم مستقل بذاته، نسبته إلى غيره التباين، يعني متباين عن بقية العلوم، لا نستطيع أن نقول أن هذا العلم مثلا يتبع علم الفقه أو علم النحو أو علم الأصول، لا، هو علم مستقل بذاته وضع لغرض مستقل كذلك، وهو قراءة كتاب الله قراءة صحيحة. الواضح واضع علم التجويد، احنا عارفين يا اخوانا ان التجويد لم ينزل بآية ولا بحديث، يعني ما عنديش في كتاب الله ما يسمى بالغنة ولا بالمد ولا بالقصر ولا بكذا ولا بكذا، لكن من اين اتى هذا العلم؟ من الذي وضعه؟ لازم نعرف شيء مهم جدا، ان الناس تلقوا القراءة عن مشايخهم، عن مشايخهم الى ان يتصل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين تبارك وتعالى. إذن فكيفية القراءة كيفية منزلة، كيفية منزلة تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وعلمها النبي صحابته الكرام، وعممها الصحابة التابعين، وهكذا حتى وصل إلينا. لكن قبل أن يصل إلى بهذه الكيفية، مر بالمسلمين عصر دخل في الإسلام من ليس من المسلمين، من ليس من العرب، دخل في الإسلام من ليس من العرب، فاختلط اللسان العربي باللسان الأعجمي، وحصل من ذلك أخطاء. هذه الأخطاء حصلت في كلام العرب نفسه. بدأت هذه الأخطاء تتطرق لكتاب الله، الناس بدأت يحصل عندهم خطأ في قراءة القرآن، خطأ في قراءة القرآن، فبدأ المسلمون يضعون ما يعرف بعلم التجويد. فأنا عندي الآن الواضع له ناحيتان، ناحية عملية وناحية علمية، ناحية عملية وناحية علمية. الناحية العملية يعني القراءة، الأداء، هذه القراءة والأداء هو منزل من عند الله عز وجل، لا نشك في ذلك أبدا. يعني لا يأتي أحد الآن ويقول إن هذه الطريقة التي يقرأ بها المجودون أو القراء إنما هي من اختراعهم، لا، هذا يعني هذه القولة قولة كبيرة جدا، لأن هذا الذي يقول هذه القولة ويقول إن المجودين هم من وضعوا التجويد ينسب إلى كتاب الله الزيادة، وقد تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه عن الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والتحريف والتصحيح، وقل ما شئت من صور الخطأ، تكفل الله بحفظه عن ذلك كله. فإذا نسب الإنسان التجويد أو قراءة القرآن مجودا إلى البشر، أن البشر هم من وضعوا ذلك، فقد أخطأ في حق كتاب الله خطأ كبيرا، لأنه جوز الزيادة في كتاب الله، وهذا مستحيل، هذا مستحيل. إذن فالناحية العملية هي كيفية أنزل بها القرآن. بعض الناس يقول الواضع لها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك لفظ خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع التجويد، إنما تلقاه مجودا بهذه الكيفية عن جبريل عن رب العالمين، ثم علمه الصحابة، وهكذا إلى أن وصل إلينا. أما الناحية العلمية فقد اختلفوا في أول واضع للتجويد. بعضهم يقول أول من صنف في التجويد هو أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، الإمام المعروف. وبعضهم يقول إن أول واضع هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وبعضهم يقول إن أول واضع له اللي هو حفص الدوري أو أبو الأسود الدؤلي وغير هؤلاء، ذكر بعضهم غير هؤلاء. ولكن يعني الموضوع الخلاف فيه ليس كبيرا ولا يعود على الجانب العملي بشيء أبدا، فقد يكون كل هؤلاء أول من صنفوا في التجويد. إزاي؟ كيف ذلك؟ التجويد احنا عارفين أنه لم يوضع مرة واحدة، يعني لم يصبح الناس في يوم من الأيام فوجدوا كتابا مؤلفا في أحكام التجويد اللي احنا الآن بندرسها وبنتعلمها دي وبنعلمها الناس، لا، إنما وضعت مسائل ثم مسائل ثم مسائل إلى أن اكتمل التجويد كعلم مستقل بذاته، تمام؟ فقد يكون كل واحد من هؤلاء وضع بابا من أبواب التجويد، متفرقين في الأزمنة بينهم، يعني أزمنة قد يكون، فما فيش إشكال أبدا. إذا قلت وضعه فلان أو فلان أو فلان فهذا شيء تقريبي، ليس عندنا فيه نص، ليس عندنا فيه نص يجزم بقول أحد من العلماء. المهم أنه الحمد لله وضع واستمر المسلمون في التأليف فيه حتى صار كما نراه الآن مؤلفات، سواء كانت منظومة أو منثورة. أشهر المنظومات في التجويد الجزرية، ثم التحفة وهي تكون للمبتدئين، وكذلك الآن بدأ الناس يشرحون كتاب أو نظم السلسبيل الشافي لشيخ مشايخنا الشيخ عثمان سليمان مراد، وفي كل ذلك خير، وسوف نحاول إن شاء الله تعالى أن نشرح هذه المتون كلها شرحا وافيا حتى يستفيد الطالب. نحن نريد إخوان الكرام في هذه الدورات لا نريد أن نخرج بمعلومات فقط، لكن نريد أن نخرج بأشياء مؤصلة، بعلم مؤصل، أن تكون بعد ذلك صاحب درس عندك درس بتعمله في هذه المنظومات، تمام، حتى يتصل العلم وحتى يستمر تلقي الناس لهذا العلم الشريف. والاسم التجويد أو علم التجويد كان في الأول معروف بحسن الأداء، كان يعرف بحسن الأداء، لكن اتفق الناس بعد ذلك على تسميته بعلم التجويد. الاستمداد، الاسم الاستمداد، مما استمد هذا العلم الشريف؟ احنا يعتبر قدمنا لهذه النقطة بمقدمة بسيطة اللي هي موضوع الاستمداد، من اين اتوا بهذا العلم؟ احنا عارفين اخواني الكرام ان هذا العلم كتب متأخرا، يعني كتب بعد عصر التنزيل بفترة، لكن من اين استمد علماءنا هذا العلم؟ يعني من اين استمدوا احكام المستكنة والتنوين، المد والقصر، الغنة، احكام اللامات، احكام المستكنة زي ما نشوف كده بالتفصيل ان شاء الله تعالى، من اين استمد علماءنا هذه الاحكام او هذه القواعد؟ استمدوها من القراءة الصحيحة او من النقول الصحيحة التي تواترت الينا. يعني ايه الكلام ده؟ عاوزين نبسطه اكثر للناس. تبسيط هذا الكلام ان علماءنا رحمه الله تعالى ورضي الله عنا وعنهم اتوا بالقراءة الصحيحة واخذوا في استقراء الاحكام واستخراج الاحكام منها. مثلا يأتوا الى نون الساكنة فيجدوا ان كل نون ساكنة يقع بعدها همزة أو هاء أو عين أو حاء أو عين أو خاء تظهر هذه النون، فوضعوا حكم الإظهار، ووجدوا أن النون الساكنة، وجدوا أن الميم الساكنة كذا والنون الساكنة كذا والألف المادية والنون المادية والياء المادية يحصل فيها كذا وكذا وكذا وكذا، فاستقرأوا واستنبطوا واستمدوا هذه الأحكام من القراءة الصحيحة المتواترة. يبقى استمداد علم التجويد من النقول الصحيحة المتواترة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل، تمام كده؟ قال اسمه الاستمداد حكم الشارع. حكم الشارع، ايه هو حكم الشارع؟ حكم الشارع إخوان الكرام ينقسم إلى قسمين. يعني إيه حكم الشارع؟ يعني ما هو حكم تعلم أو القراءة بالتجويد؟ الشارع هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو الحكم الشرعي؟ يعني لازم من حقك أن تعرف الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم أو لتعلم أي شيء، فقد يكون الحكم الشرعي في حقي أنا مكروه أو محرم فأقع في الحرام أو المكروه، وقد يكون في حق غيري واجب أو مستحب وهكذا، أو مباح إن شئت تعلمته وإن شئت لم تتعلمه. فلا بد أن تعرف الحكم الشرعي معرفة صحيحة. إحنا قلنا أن الحكم الشرعي له شقان، له شقان أو جانبان. الجانب الأول ما يتعلق بالأداء والكيفية، يعني يتعلق بقراءة القارئ المسلم لكتاب الله عمليا، من الناحية العملية. يعني الشق الثاني من الناحية العلمية زي ما احنا قاعدين بنتعلم الآن. أما الشق الأول فهو الجانب أو هو الجانب العملي، فقد ذهب علماء التجويد إلى أنه واجب، إلى أنه واجب. يعني إيه؟ يعني يجب على كل قارئ مسلم أو مسلمة إذا أراد أن يقرأ كتاب الله حتى لو آية من كتاب الله أن يقرأها مجودة عن القواعد المعروفة. هذا من ناحية العملية، ويستدلون بذلك على أدلة كثيرة، منها قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا يعني هذا أمر والأمر الوجوب، هكذا قال. وكذلك يستدلون بفعل بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه عندما كان يقرأ أو كان يقرأ أحد الناس فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقال ابن مسعود والله ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكيف أقرأكها؟ قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين ومد. فسدلوا على أن ابن مسعود اهتم مع هذا الرجل بشيء من التجويد العملي اللي هو المد، واعتبروا أن إنكار ابن مسعود على الرجل إنكار على شيء مهم، إنكار على شيء ذي بال له أهميته، فلذلك استدلوا من هذا الحديث على وجوب التجويد. وعندنا إخواني دليل استقرائي على وجوب التجويد الآن، وجوب التجويد العملي الآن. اسمع مني، لو واحد قرأ قوله تعالى الرحمن الرحيم، أنا عندي الرحمن الرحيم، الرحمن مكسورة النون، الرحيم مكسورة، لو واحد أتى وقرأ الرحمن الرحيم هل يقول قائل أن قراءته هذه صحيحة؟ هل يتركه يقرأ بالضم أو يقرأ الرحمن الرحيم؟ هل يتركه؟ لا أعتقد أبدا أنه يتركه. لحظة واحدة أخوي، نقول إخواني الكرام لو قرأ قارئ الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم هل يجوز له ذلك؟ سيجمع من يسمعه على أنه وقع في خطأ وهو خالف بذلك التنزيل. لماذا يا إخواني؟ أولا الرحمن الرحيم من حيث العربية صحيحة وهي قراءة شاذة، لكن من حيث الرواية، من حيث الرواية لم يصح لنا في القراءات المتواترة الصحيحة إلا الرحمن الرحيم بس. ولذلك يجب على كل قارئ أراد أن يقرأ كتاب الله أن يقرأ الرحمن الرحيم كده بكسر النون والميم يعني، ماشي الكلام؟ طيب لماذا أوجبتم عليه الرحمن الرحيم ولم توجبوا عليه أحكام الإدغام وأحكام الإقلاب أو القلب يعني أو الإخفاء أو غيره من الأحكام؟ لماذا أوجبتم عليه التشكيل الحركات فقط ولم توجبوا عليه الأحكام الأدائية؟ هذه كتلك، الذي نقل إلينا الرحمن الرحيم بالكسر هو من نقل إلينا كذلك من يعمل من بعد من كان من آمن، هم دول أن نقل إلينا التجويد، تمام؟ فما دام نقلوه وأنت نفسك تنكر على من يقرأ الرحمن الرحيم وتقول وقع في الحرام لأنه حرف كلام الله ولم يقرأه على رواية صحيحة، يلزمك أن تخطئ وتقول إن الذي ترك الأحكام الأدائية كذلك وقع في الحرام. واضح يا جماعة؟ واضح هذا الاستدلال؟ مهم جدا. طيب أما من الناحية العلمية، الناحية العلمية قالوا إنها فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ يعني إذا قام به بعض من يكفي سقط عن الآخرين أو سقط عن الكل بما فيهم الذين فعلوا. يعني زي ما احنا قاعدين كده بنتعلم التجويد، هذه هي الناحية العلمية. ليس فرضا في حق كل واحد من المسلمين أن يتعلم التجويد. وكما ترون إخواني الكرام إن معظم أغلب الأحكام أغلب العلوم تعلمها فرض كفاية، لكن العمل بها بعضها فرض عين وبعضها في حق يعني في منزلة المستحبات أو غير ذلك. لم نتكلم كثيرا لأن هذا ما ذكرناه يكفي بالمقصود أو يفي بالمقصود إن شاء الله تعالى. إذن فالعمل بالتجويد فرض عين، وتعلم التجويد فرض كفاية. أخ كريم يسأل هل هذا بالإجماع؟ يعني هل أحكام أو العمل بالتجويد فرض عين بالإجماع؟ أنا قلت على المجودين، المجودون عندهم إجماع على وجوب العمل بالتجويد، لكن غير المجودين بعضهم يقول ليس واجبا بل مستحب وفضيلة. والذي أرى أن نسأل كل علم أو نسأل عن العلم أهله، يعني ما أحب أسأل مسألة فقهية أروح للفقهاء مش روح المجودين، أحب أسأل عن التفسير هروح المفسرين مش روح المجودين، وهكذا. والله أعلم. حكم الشارع مسائل، مسائل علم التجويد. يعني ايه مسائل؟ يعني ما هي المسائل التفصيلية التي سيتناولها هذا العلم؟ قالوا مسائل هي قضاياه الكلية التي يتوصل بها إلى أحكام الجزئيات. يعني إيه الكلام ده؟ الكلمة دي كده بيوقف عندها كتير من الناس، وإما يشرحوها خطأ أو لا يفهمها الطالب بسبب غموض فيها. مسائله قواعده الكلية التي يتوصل بها إلى أحكام الجزئيات. يعني إيه التجويد يا إخواني الكرام؟ لما يتكلم مثلا على الإدغام، هل سنذكر في كتب التجويد كل حرف أدغم فيما بعده، ولا هنذكر القاعدة؟ هنذكر القاعدة صح ولا لا؟ طيب لما نيجي نتكلم على المد المتصل زي السماء مثلا، وسمحنا الإخوة اللي مش عارفين يعني متصل هيعرفوه، بس خد المثال كما هو. السماء هذا مد متصل، هل وجدنا ان في كتاب تجويد في الدنيا كلها مسك كل الكلمات اللي فيها مد متصل وقال ده مد متصل، ولا ذكر القاعدة؟ ذكر القاعدة. إذن فموضوع التجويد لا يذكر إلا القواعد الكلية التي أتوصل بها أنا كطالب أو كباحث إلى أحكام الجزئيات. خلاص لو عرفت أن المد المتصل هو أن يأتي بعد حرف المد همزة في نفس الكلمة، سينطبق أو سيندرج تحت هذه القاعدة كل المد المتصل، مش محتاج أقول لك كذا وكذا وكذا وكذا وأفضل أسمي أعمل كتب متخصصة في المد المتصل بقى، ما أنا أحتاج كده. تمام؟ وعلى ذلك فقس. إذن مسائله وقواعده الكلية التي يتوصل بها إلى أحكام الجزئيات، كقولنا كل نون ساكنة وقع بعدها ياء أو نون أو ميم أو واو تدغم فيها النون بغنة، ده قاعدة كلية. ولو وقع بعدها راء أو لام أدغمت فيها النون بلا غنة. سهلة كده؟ أظن كده واضحة، واضحة إن شاء الله. طيب إحنا الآن يا إخواني ذكرنا فيما ذكرنا أن ثمرة تعلم التجويد هو صون اللسان عن الخطأ في قراءة كلام الله عز وجل، هي دي الثمرة. هنقف شوية بس وبها نختم إن شاء الله تعالى موضوع الخطأ. الخطأ أو اللحن، الخطأ أو اللحن، ما هو الخطأ؟ الخطأ أن تقرأ الكلمة القرآنية بخلاف قراءتها الصحيحة، بخلاف القراءة الصحيحة. يعني مثلا ضم أقرأها فتح، فتح أقرأها كسرة، وهكذا. أو إدغام أتركه، أو حرف أجيب حرف بدل عنه. كل هذه أخطاء. يبقى ممكن نعرف اللحن بهذا التعريف: اللحن هو الخطأ والانحراف والميل عن الصواب. تاني، ما هو اللحن؟ هو الخطأ والانحراف والميل عن الصواب، سواء كان لحن في حركة زي ما مثلنا ونعرف اسمه ايه، او في حكم تجويدي. واللحن ينقسم الى قسمين، اللحن ينقسم الى قسمين. القسم الاول اللحن الجلي، القسم الثاني اللحن الخفي. يبقى عندي لحن جلي ولحن خفي. طيب ما هو اللحن الجلي؟ اللحن الجلي من اسمه كده يعني لحن ظاهر. جلي يعني ايه؟ يعني ظاهر. اللحن الجلي اخوان الكرام هو الخطأ الذي يطرأ على اللفظ فيخل بعرف القراءة ومبنى الكلمة، سواء أخل بالمعنى أم لم يخل بالمعنى. تاني، يبقى خطأ سيطرأ على اللفظ، على اللفظ القرآني، أنا بقرأ فأخطأت. هذا الخطأ طارئ، ليس يعني شيء أساس عندي في القراءة. أخل بعرف القراءة يعني ما تعرف الناس عليه في القراءة، يعني زي ما بدل فتحة بضمة، زي ما بدل فتحة بضمة، يعني لما أقول إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم، تو عرف القراءة أنها أنعمت. هذا لحن أصلا لا يجهله يعني عامة الناس حتى. فإذا أخطأ فيه أحد نقول عليه هذا لحن جلي، لأنه ظاهر. طيب واحد تاني قال اهدنا الصراط المستقيم، المستطاطا، ها عمل ايه؟ بدل التاء بالطاء. فهذا كذلك اخل بعرف الكلمة، اخل بعرف القراءة وكذلك مبنى الكلمة. يبقى اللحن الجلي هو الذي يطرأ على الكلمة القرآنية او على اللفظ القرآني فيخل بايه؟ بعرف القراءة ومبنى الكلمة، سواء أخل بالمعنى أم لم يخل. عندي بعض الأخطاء أو الألحان الجلية قد تكون مخلة بالمعنى، يعني تغير المعنى، زي أنعمت، هذا غير المعنى جدا من أنعمت، يعني أنت يا الله إلى أنعمت يعني هذا. أم لم يخل زي ما قال مثلا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، واحد ما قالش الذين، ما خرجش لسانه في الذال على لهجتنا المصرية، فهذا لم يغير المعنى، المعنى واضح عند الناس. تمام، يبقى هذا لم يخل بالمعنى. واللحن الجلي أفضل ما يلخصه أنه يكون في ثلاثة أنواع، يكون بثلاثة أنواع من باب التلخيص، يعني هو أكثر من كده لكن هنلخصه عليكم. قد يكون في الحروف، النوع الأول في الحروف، وقد يكون في الكلمات يعني مباني الكلمات، وقد يكون في الحركات والسكنات. أما في الحروف زي ما قلنا، لما واحد يقول الذين فحدث المستقيم جاب طاء بدل التاء، أو المستقيم جاب صاد بدل السين، تمام كده؟ إني أزود حرف على الكلمة، هذا يتبع برضو الحروف. مثلا واحد يخلي الفتحة ألف، أو يخلي الضمة واو، أو يخلي الكسرة ياء. ومثلا هذا يعني قد يغير بعض المعاني، مثلا ولا تسألن يومئذ ولتسألن، يقرأ ولا تسألن، ولا تسألن هكذا، تمام؟ فهذا خطأ، هذا خطأ، زودت حرف وفي نفس الوقت غيرت المعنى، ولا تسألن. وممكن بعضهم ينقص حرف، ها، زي وبرضه بغير المعنى، ولا تموتن إلا وأنتم، ولا تموتن، يقول ولا تموتن غير معنى. هذا كثير، أنا بس يعني بذكر أمثلة قليلة وأنت ابحث. يبقى الصورة الأول في الحروف، الحروف إما بيكون بإبدال حرف من حرف، إبدال حرف بحرف، أو زيادة حرف أو نقصان حرف. الكلمات، الكلمات معناها تغير كلمة مكان كلمة، بدل ما هي مثلا والله عزيز حكيم تقول الله عزيز غفور مثلا، تمام كده؟ أو إني أزيد كلمة في آية مش موجودة فيها، تمام؟ أو إني أنقص كلمة، وهذا يحصل في كثير، ولله ما في السماوات والأرض، وبعضهم يقول وما في الأرض وهي والأرض بس، تمام؟ وما أشبه ذلك. النوع الثالث يكون في الحركات والسكنات، يعني واحد يحرك ساكن أو يسكن متحرك أو يبدل حركة بحركة، زي ما ذكرنا أنعمت وأنعمت إلى غير ذلك، سواء أخل بالمعنى أو لم يخل بالمعنى في ذلك كله فيما مضى. يبقى أنا عندي اللحن الجلي اختصارا بيكون في الحروف أو في الكلمات أو في الحركات والسكنات، تبديل حركة بحركة أو تسكين متحرك أو تحريك ساكن، زي ولم يكن له كفوا أحد، دي خطأ مشهور جدا، لكن هي كفوا هذا سكن متحرك. يبقى اللحن الجلي كان القسم الأول وانتهينا منه. اللحن الخفي قالوا هو خطأ أو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة ولا يخل بالمبنى، سواء أخل بالمعنى أم لم يخل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو خطأ كالخطأ الأول، سيطرأ على اللفظ القرآني تماما زي الأول، لكن هنا أخل بالعرف، يعني بعرف القراءة ما تعرف عليه أهل التجويد. يعني ما واحد يقول إيه والسماء بنيناها، والسماء بنيناها، هذا أخطأ، لكنه لم يخطئ في بنية الكلمة، إنما أخطأ فيما تعرف عليه أهل التجويد، في عندي مد والسماء هكذا، تمام؟ طيب، ولن يخل بالمبنى، فبنية الكلمة زي ما هي، زي ما هي بنية الكلمة، كلمة السماء بمد زي السماء بدون مد من حيث البنية، من حيث عدد الحروف، وقد يخل بالمعنى وقد لا يخل بالمعنى. واللحن الخفي إخوان الكرام وأخوات الكلمات نوعان، اللحن الخفي نوعان، نوع الإدغام، يعني كل من درس الإدغام هيعرف الإدغام، أو ما واحد يقول فمن يعمل هيقول انتبه ده أنت كده أخطأت، فمن يعمل. تفخيم مرقق، لو واحد درس التفخيم والترقيق ومثلا قال فرعون، فخم الراء من فرعون، هيقول انتبه الراء دي مرققة لأنها ساكنة بعد كسر. والعكس المد والقصر، لو درس المد والقصر هيعرف برضه، تمام؟ طيب النوع الثاني بقى لا يعرفه إلا المهرة والحذاق من المقرين. احنا قلنا في النوع الأول يعرفه عامة القراء، هيقول له هات الغنة، لكن ممكن واحد يمدها بالغنة فيقول ايه فمن يعمل، مش هينتبه للمد ده إلا واحد ماهر، واحد عنده قدرات أعلى من كونه يعرف بس إن في غنة. مثل التكرار في الراء من ربهم، مش هياخد باله إلا واحد يكون من حذاق أهل التجويد والمهرة منهم. الزيادة في المد، واحد يمد ستة أو خمسة بدل أربعة، تمام؟ وهذا النوع لا يعرفه كما قلنا إلا الحذاق والمهرة، ولا يصل الإنسان إلى مرتبة الحذاق والمهرة إلا إذا مر بالمرحلة الأولى، يتعلم ثم ينمي مهاراته ثم يعلم الناس فيكتسب قدرات ومهارات مع الوقت بتوفيق الله عز وجل. واللحن الخفي إخواني الكرام قد يكون في الحروف أو في الحركات، قد يكون في الحروف وقد يكون في الحركات. الحروف زي ما قلنا ممكن واحد يعني يتبدل أو يتولد عنده قبل الغنة حرف، فماي يعمل هذا حرف، فماي مد قبل الغنة. لكن الحركات، الحركات أغلب ما يكون اللحن الخفي فيها يكون في إتمام الحركات، وهذا سنأخذه إن شاء الله تعالى في المراحل المتقدمة، مراحل التجويد المتقدمة. حكم اللحن الجلي وحكم اللحن الخفي، بعضهم يقول اللحن كله حرام، بعضهم يقول اللحن كله حرام، وبعضهم يقول لا، اللحن الجلي حرام واللحن الخفي مكروه. والصواب إخواني الكرام التفصيل، الصواب التفصيل. بعض الناس قد يخطئ خطأ جلي ولا يأثم ولا يقع في الحرام، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعض الناس قد يقع في اللحن الخفي ويكون في حقه محرما، لأنه عنده الأهلية لذلك، متأهل، رجل دارس تجويد. يعني ما هي فعل التجويد إن لم تطبقه، إن لم تعمل به، إن لم تعمل بأدق تفاصيله التي تعلمتها، فقد يقع هذا الذي أهمل وفرط في الحرام. تمام؟ طيب، الحديث الشريف الذي رواته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هذا الحديث يستدل به على ما ذكرت. واحد من أبائنا أو إخواننا أو أمهاتنا أو أخواتنا لسه مبتدئ في هذا العلم ولا يعرف عنه الكثير ويحاول أن يتعلم لكنه يخطئ، هل نقول أن هذا الشخص آثم وقع في الحرام؟ لا، بالعكس، هذا له بكل حرف يقرأه أجران. مش كلامي أنا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام: والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه له أجران. أجر إيه ده؟ الأجرين دول بتوع إيه؟ أجر إيه؟ ها؟ بعض الناس يقول أجر التعتع، لا خطأ، أجر القراءة وأجر المشقة. مش هو كل حرف يقرأه يأخذ عليه حسنة؟ وكذلك المشقة عليها حسنات وعليها حسنة. إذن فأجر المشقة وأجر التلاوة. والذي يقرأ القرآن وهو ماهر بقى، الماهر فيه، هذا مع الملائكة، مع السفرة الكرام البررة. فلا نحكم مباشرة على أي واحد بنسمعه أنه آثم، لا، انتبه لهذا الأمر، انتبه جدا، لا تحكم على أحد، أي واحد تسمعه تقول آه ده آثم ده، لا، لأن مش كل اللي بيخطأ آثم، زي مش كل اللي بيقرأ قراءة صحيحة مأجور، بعض الناس يقرأ ولا يؤجر للأسف، ربنا يعني لا يجعلني وإياكم منه. إذن لا ننزل الأحكام العامة على الناس، أروح أوزع على الناس هذا آثم وهذا مأجور وهذا، لا، أنت لا تملك ذلك أبدا، ولا أنا ولا أي واحد، بل نحكم أحكاما عامة، نقول إن من أخطأ في كتاب الله فقد خالف وقد يقع في الإثم. لكن الذي يقرأ القرآن وعنده نية للتعلم ويجتهد في تعلمه فإنه إن شاء الله يحصل على أجرين. معايا يا جماعة؟ طيب، بكده يكون انتهينا من مبادئ العشرة لعلم التجويد، وأظن أن فيها أشياء جديدة عما قلناه قبل ذلك، فأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلناه نفعا لعباده المؤمنين، وأن يجعلنا مقبولين، آمين. حد عنده أي سؤال فيما مضى؟ بارك الله فيكم جميعا. طيب جزاكم الله خيرا. اتفضل اتفضل يا الياس، ان كان عندك سؤال اتفضل. لا، كلمة التجويد ظهرت يمكن ظهرت في في في في القرن الثالث. انا لا اذكر التاريخ بالضبط، لكن هحاول اجيب لك التاريخ. لكن الذي اعرفه ان اول من ألف في التجويد هو الخاقاني، نظما في حسن الاداء، سماه حسن الاداء. تمام، اول من ألف منظومة في التجويد هو الخاقاني رحمه الله تعالى، وسماها حسن الأداء. سماها إيه؟ حسن. فلم يكن هذا التعريف منتشرا بين الناس، أو هذا المسمى عفوا، اسم علم التجويد. ولكن الأسماء يعني سهلة، الأسماء سهلة تتبدل وتغير، يعني مع طبعا الأخذ في الاعتبار المحافظة على إيه؟ على العلم نفسه. فمش هضرون أبدا كان سمي في الأول علم التجويد أو حسن الأداء أو غير ذلك، بسيط الأمر فيه، بسيط إن شاء الله. طيب إخواني الكرام، بالنسبة لهذه الدورة، هي دورة على 9 حصص تقريبا. ثلاث أيام في الأسبوع، الأحد الثلاثاء والخميس، في 3 أسابيع. الأسبوع الرابع هيكون عرض للنظم، الأسبوع الرابع سيكون عرض للنظم واستماعه من الإخوة الذين يريدون أن يعرضوا. طبعا الأشياء الإدارية وما يخص الجوائز وهذا هيكون عند إدارة المقراءة مش عندي، ما علي إلا أن أشرح فقط، ثم أوضع اختبارا للناس من باب التقييم. التقييم سيدخل فيه الحفظ، يعني من يقرأ النظم سيقرأه من حفظه، سنقرأه من حفظه. التسميع سيكون للإخوة والأخوات بضوابط معينة، بضوابط معينة نبينها إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، وتقبل الله منا ومنكم، وأحسن الله إلينا جميعا، ورضي الله عنا، وجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا جميعا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس متصلة فيها النفع والخير والبركة للمسلمين أجمعين، وأن يجعلها صدقة جارية عنا ينتفع بها الناس بعد رحيلنا عن هذه الحياة الدنيا، وأن يبارك فيما يقال فيها من علم. آمين. جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله تعالى نلقاكم يوم الثلاثاء في نفس الموعد 10:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.